تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة وأزدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعته وهاجا منيرا، لقد وضعته وهاجا منيرا، كما تلد السماء وتشهاب. فلاح على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والشعاب. فلاح على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والشعاب. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاخ القاهرة.